أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Yeah.

فضيلة القارئ الرسول الحاج محمد عبد الوهاب الهكاوي القارئ احد الاذاعات العزه العربي والقبله السنيه مركز المنصوره.